يقول كيف تصلى المغرب صلاة الخوف؟ نفس الصفة، لكن نعطيكم أول سبب أن العلماء ما يفصلون في صلاة المغرب، لأن القتال كان في السابق في النهار فقط، فإذا غربت الشمس يتوقفون القتال، لأن بعض القتال على الخيل والبعير، والخيل والبعير في الليل لا يرى، فلا يكون القتال عليه متيسرا. لذلك كان المسلم إذا لم يغر في أول النهار يغر بعد زوال الشمس. وأما كيفية صلاة المغرب الآن، لو صلى الإمام ممكن الإمام يقسمهم إلى ركعة وركعتين أو ركعتين وركعة على حسب قوة العدو وغيره. يقول يصلي بكل طائفة ركعتين أم ركعة، في صفة يصلي ركعتين ثم ينصرفون، وهو ثم تأتي طائفة أخرى ويكبر بهم مرة ثانية ويصلي وهكذا. والممكن يطبق لنا صلاة الخوف. طيب تعال كم أوريك، خلك أنك أنت الإمام، أمسي عليك كأنك أنت والشيخ مأمومين، ها خلكم وراء اللي تبغى، خلك بس انت هنا، ايوه وقفوا وراء انتم. يعني مثل هذه الطائفة اللي وراء تصلي، وطائفة ثانية اتجاه العدو. لو انت الحين خلك في السجود وهم ساجدين وراك، اسجدوا انتم، ها خلاص قم انت الامام، قم وراء، خلاص قم وراء انتم، تمام خلاص. هم يصلون بحالهم الحين وهذا واقف، صلى انت ركعه وسلموا وصرفوا، تمام روحوا شوي كذا خلاص صلوا، ثم تيجي الطائفة الثانية خلاص كأنكم أنتم الطائفة الثانية الحين، تكبرون مع الشيخ مع الإمام، تمام واضحة. ثم إذا صار في تشهد خليك في تشهد، هم يقومون ركعة، ثم يدخلون معه في تشهد، يجلس في تشهد معه، ثم إذا سلم سلم، تمام واضح. وهذه اللي تطبيق عملي، لأنها آية في القرآن ويجب أن نعرف تفسير القرآن، هذا تفسير آية التي في القرآن. طيب أبا سألك محمد، مشروعية صلاة الخوف يدلنا على ماذا عموما؟ لا لا لا، يعني كون المحاربين يصلون يدلون على ماذا؟ ها؟ آه. أيوه يدل على أهمية الصلاة وأنها ما تسقط أبدا، ويدل أيضا على أهمية إيش؟ صلاة الجماعة، العدو الأمام والسيف معهم وأسلحة وما ذلك، صلوا وراء الإمام، فإن باب أولى في حال الأمن صلاة أوجب. يقول صلاة الخوف بالإمام هل تكون جماعة؟ إذا تعذر السجود الجميع بالإمام. يقول على ماذا يعود الضمير المؤنث في قول المصنف أن يحمل معه سلاح في صلاتها، يعني في صلاة الخوف. يقول هل قول الحمد لله في الصلاة إذا عطس الإنسان هل يقولها أم لا؟ ما أعرف خلاف بين العلماء أنا لا يقولها، بل جميع العلماء فيما أعرف أنهم متفقون على أن يقول الحمد لله، لكن منهي عنه أن يقول الله يرحمك الله. يقول: ما هي علامات السحر؟ قد يطرأ الإنسان شيء مفاجئ مثل يكره المدرسة، يكره كذا، هذا قد يكون صارف، وهذا الصارف قد يكون عين أو سحر أو تلبس بالجن، وقد يكون من عامل نفسي ليس من هذه الثلاثة، ويتبين بالرقية. يقول: ما حكم من لا يؤمن بالسحر ولا أنه موجود؟ الله يقول على الإيمان السحر: يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين بابل هاروت وماروت. يقول: توقع الزلازل المصائب، هل ذلك من عرافة؟ لا، هذا توقع، ومثل أيضا توقع هطول الأمطار توقع. يقول: لو تاب في من لا تقبل صلاة الربع تقبل قبل 40 يوما، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تاب الله عليه. يقول: ما هي علامتان الساحر أو الكاهن؟ في علامة واضحة مباشرة تعرف أنه يعني ليس على الصواب، إذا سأل عن اسم الأم، سواء العراف أو الكاهن أو الساحر، أو سأل عن تاريخ الولادة، متى مولود، فهذا معناه ليس على الصواب، فهو إما ساحر أو كاهن أو عراف أو دجال مشعوذ يكذب على الناس. وسبب السؤال عن الأم فيما يزعمون أن انساب الجن بأمهاتهم، فلان ابن فلانة، مثلا زيد ابن عائشة ونحو ذلك، فلكون تعاملهم مع الجن ينظرون إلى انساب الجن. والله يقول: ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، ويوم القيامة الناس يدعون لآبائهم: أين فلان ابن فلان؟ في المحشر. يقول: ما حكم من يقوم بقراءة توقيعات الأشخاص وهل يجوز؟ هذا من التكلف، تقرأ التوقيع ولا تقرأ العين؟ والله هذا رجل شجاع ولا جبان؟ أو إنما إذا كان عند الشخص فراسة من غير تكلف فهذا الرجل يعطي الفراسة من يشاء، أما التكلف فيها فنهينا عن التكلف، ودين دين السهولة والبساطة. وإن تنحنح طيب أسألك ربيعان، في الأكدرية اشترط جمع ولا أخت واحدة؟ يعني لو أختين وجد نجعل أكدرية ولا ما نجعل أكدرية؟ ها؟ نعم؟ ها؟ ليه اشترط واحدة؟ تقول يعني بس أحلك أكثر، لو هلك عن جد عن زوج وأم واختين شقيقتين مع الجد، تصير أكدري ولا ما تصير؟ ليه؟ ها؟ ايش؟ طيب هو يعني لابد نص، طيب لو صار ثلثين ليش ما يصير؟ جوابك صح بس فكر شوي. نعم براين، ها؟ لو ايش؟ اي نعم، سر تاخذ ثلث الام سدس، احنا ما نبغى السدس، ما نبغى الثلث، ما نبغى سدس نبغى ثلث. ليه؟ ها إيه؟ ها وش اللي يكفي؟ إيه يكفي المن، كلامك صح يكفي المن. لو جعلناها أختين شقيقتين اكسب معي بالراحة، أم وزوج وأختين شقيقتين وجد، الأم كم نعطيها؟ سدس، والزوج النصف، وأختين شقيقتين ثلثين، والجد سدس. أصل مسألة كم؟ ستة. ستة. الحين أبغى يتبين معنا الجد السدس كم؟ واحد. الأم سدس واحد. ها اسبلي باقي أربعة. الثلثين حق الأختين الشقيقتين كم؟ ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اسبلي ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين، وثلثينها أربعة، هذه أربعة صح؟ والجد والزوج نصف كم؟ ثلاثة. من غير انكسار الحين بدي ما نصلح الانكسار، الأختين كم أخذوا؟ أربعة، والجد واحد، أي صار أكثر. تمام، إحنا ما يصير أخت أكثر، يعني اللي ميته حفيدته وهذه اختها هو ياخذ اقل. عرفت؟ يقول اشعر باشياء غريبه، اسمع صوت غريب ودقات، واسمع صوت اكسير الزجاج، وما السبب؟ اذا استطاع الانسان يقرا على نفسه او يذهب الى الراقي بيرقيه. نعم نعم. يقول يوجد برنامج مدري في يعني يوجد في بعض الانترنت من يخبرك ويقول لك ماذا سيحدث لك في العام القادم. صحيح البخاري قالت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم الكهان فقال ليسوا بشيء، يعني يكذبون، لو كان يعلم كان يتوب قول ما يموت، هو ما يعلم. جبريل هو أفضل الرسل، ما يعلم هل تتنفس بعد ثانية أنت أو لا. إذا كان خير الملائكة لا يعلم وهو مقرب من رب العالمين، فما ظنك بإنسان كافر كيف يعلم؟ لذلك علم الغيب ما أحد يعرفه أبدا، لا الرسل ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا أحد، وإنما هو مختص بالله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب أسألك علي، لو الإمام في صلاة الظهر وهم مقيمون صلى ثلاث ركعات ثم سلم سهوا، ثم رأيت بجانبك الشيخ هشام كيف حالك؟ طيب؟ قال طيب. ثم قال الإمام ومن معه نسينا ركعة، تمام، هل تبطل صلاتك ولا ما تبطل؟ أيوة على قول المصنف تبطل. صحيح، وين كلامه؟ أو تكلم غير مصلحتها بطلت. طيب يا شيخ مالك، لو الإمام في التراويح وهو يصلي التراويح أخطأ في القراءة ثم ردوا عليه وقال الإمام نعم ولا أرفع صوتك، هذه تصير تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ ها تبطل؟ ها نعم يا عبد الله ما تبطل. وين كلام المؤلف؟ نعم ولمصلحته كان يسيرا لم تبطل. هذه مصلحة الصلاة. قال نعم يعني ردوا لو شوفوا أو نساء هذا ما تبطل الصلاة. طيب يا محمد وش معنى نفخ أو انتحب؟ يخرج حرف الفاء كذا. ألقوا مصنف تبطل ولا إذا بان حرفان تبطل؟ شلون كيف يبطل بين حرفان؟ ها يعني اشترط يبان حرفان ولا ما اشترط؟ شلون شو النص المؤلف؟ طيب والحرفان وين؟ ها التنحن. لكن في التأفف هذا يبطل الصلاة. لو قشه أوف تبطل الصلاة. طب أو انتحب إيش معناها؟ ها إيه متى هو في الصلاة قال والله أمك ماتت فبكى فهذا بكاء من غير خشية الله ما يبطل. طيب البكاء من خشية الله ما يبطل الصلاة. لكن ما يجوز الإنسان يتباكى لأن هذا الباب للرياء وفيه أيضا خديعة للناس والله سبحانه وتعالى بالمطلع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كأبي بكر وعمر كانوا يخون البكاء تماما يعني ما يظهرونه يعني يحاربون البكاء. وبعض الناس الآن لا يدعي البكاء والعياذ بالله. هذا باب خطير لأن شرك الرياء هنا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بس يقول هل ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت؟ هذا فيه خلاف من العلماء لأن الذي ثبت حج عمرة صدقة دعاء. لكن لو شخص قال إذا مت ادفعوا لمن يقرأ لي أجر يقرأ كل يوم مثلا صفحتين وأعطوا 10 ريال ويهدي ثوابها لي هذا ما يجوز ويصرف لغير المصرف. يعني أعطاء الثواب أعطاء المال للآخر ليقرأ يكون ثوابه لفلان هذا ما يجوز لأن العبادات لا يجوز آخر الأجر عليها. نعم.